خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان اللهم فأعنا فيه على الصيام والقيام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك منيبين اللهم أجب دعوتنا اللهم وامح حوبتنا اللهم اهد قلوبنا اللهم سدد ألسنتنا اللهم واسلل سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى ربنا راغبون اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته